السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا القلوب تطمئن بذكر الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والألسن ترطب بذكر الله، لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذلك الأبدان تقوى بذكر الله. لقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تقرأ أذكارا، أو أن تذكر الله بأذكار عند النوم، 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. قال: ذلك خير لك من خادم. إن ذكر الله سبب في تنزل الملائكة والسكينة والرحمات، وسبب كذلك في انفناس الشياطين، وسبب في دفع المصائب، وسبب في محو الخطايا، وسبب في تنوير الصحائف. والله يذكرنا إذا ذكرناه. ولا ننسى الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه، السراج المنير، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سيلني الله التوفيق لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك سيلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإخوة والأخوات أهل الإسلام المتابعين والمتابعات. يقول أخ سلمان بن عثمان: ذهبت إلى صلاة الجمعة بسيارة أجرة لأحضر خطبة بجامع بعيد عني، فالأجرة التي أعطيها للسائق فيها إثم للنهي عن الوارد عن البيع والشراء عند صلاة الجمعة. لا، التقاضي في المسجد جائز، التقاضي في المسجد جائز، يعني كونك تقضي دينا عليك في المسجد لا بأس بذلك. وقد تقاضى كعب بن مالك لابن أبي حضرة دينا عليك في المسجد. ما كفارة الطلاق المشروط؟ هي كفارة يمين عندما قالوا بذلك، وهي إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، وإن عجزت صمت 3 أيام. فضل قراءة المرأة القرآن بالتغني على معلم قرآن يولد فتنة، والله لا يحب الفساد. لا تلد امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين، قالت لك: لا، إنما هو دخيل عندك. نعم، هو معدول. حكم استثمار المال في أسهم البورصة: على الإجمال البعد أسلم لدينك، وعلى التفصيل يفصل في سؤاله أعني السائل. يعمل بالسعودية واشترى شقة وتركها، مع العلم أني أسكن في شقة إيجار، هل عليها زكاة؟ إذا مر على ثمنها عام منذ قبض الثمن وجبت عليك فيها الزكاة، أما إذا لم يمر عام، إذا لم يمر عام فلا زكاة عليك فيها. يسأل: ما حكم من تراجع عن حدث بالطلاق على زوجتي أن تذهب للعمل بغرض التهديد؟ يكفر كفارة يمين. يسأل عبد الله: ما حكم الأغاني وفق رأي الشعراوي؟ يعني لا أعرف رأي الشعراوي، ولم يأمرني الله بمعرفة رأي الشعراوي رحمة الله عليه وعافى الله عنه. هل في الجنة توقيت؟ بمعنى هل ثبت في الجنة ليل أو نهار؟ لا أعلم في هذا الصدد شيء إلا قول الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومن معاني أن القيلولة أو وقت القيلولة لا يأتي على أهل الجنة أو على أهل الإسلام إلا وقد أخذوا مآخذهم من الجنة يقيلون فيها. قول الصحابي: حج ما لم يخالف نص. الحجة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما عندنا دليل نستطيع أن نقول به إن قول الصحابي حجة، بينه قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هل يجوز لي إخراج زكاة المال لأخي المعاق عقليا وجسديا؟ إذا لم يكن يلزمك الإنفاق عليه جاز أن تخرج الزكاة له إن كان من مصارفها، حكما اغتسل غسل الجنابة بدون نية، إنما الأعمال بالنيات عليه إعادتها. حكم من توضأ في الحمام أثناء الاغتسال لا بأس به. الرقم الهاتف يا سيد 0153333. لدي مبلغ من المال وجمعتهم في فترات متفاوتة ضمن عام، وأسأل كيف أخرج الزكاة منذ أن بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب أخرج عليه الزكاة. كيفية التيمم هكذا: ضرب واحدة للوجه والكفين على ما ورد في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. شكرا لك يا حماد بن صادق وحفظك الله. يقول: أريد أردد أحيانا تكبيرة الانتقال بين المواضع في الصلاة، كيف تردد؟ يعني تقول الله أكبر الله أكبر مرتين أو ثلاث؟ السنة مرة واحدة. أرجوك أن تصلح لنا أصول عقيدة المقام لا يتسع لمثل هذا، ولذلك دروس على صفحات الفيس غير هذه الدروس، دروس الفتاوى. صافي ابن موسى: هل يجوز مشاركة من ماله حرام ثم أعمل به بالحلال؟ جاد مع الكراهة، والأولى لك البعد، وذلك حتى يبارك لك. بارك الله فيك يا أختنا بنت فهيد، حفظك الله. القول الصحيح عند التثاؤب، ليس هناك قول يقال عند التثاؤب، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاب أحدكم فليأخذ ما استطاع. فعلا تفتح الفم كذا بشكلك سيء والشيطان يدخل وأنت لا تشعر، أدخل. يقول إسلام بن وائل بن سلامة: رجل مات وترك زوجة وخمسة أولاد وخمسة بنات، كيف توزع التركة؟ الزوجة لها الربع الثمن والباقي يقسم 15 قسما، للولد قسمان وللبنت قسم. يقول: هل يتقرب المرء إلى الله ببر الوالدين؟ بلا ريب ولا شك. إذا طلب ابن من والده شيئا ويلح عليه لمدة سنوات والأب يرفض، هل يأثم الأب؟ ينظر إلى هذا الطلب ما هو. أصدقائي أعطوني بعض المال لأتصدق به على الفقراء والمحتاجين، هل لي أن أعطي أقاربي غير المسلمين؟ إذا كان المال صدقة صدقة وهم فقراء ومساكين لكنهم كفار، مال صدقة لا بأس. أما إذا كانت زكاة مال فزكاة المال لها المصارف الثمانية. يعني المؤلفة تقول: لهم قوم يرجى إسلامهم، يرجى إسلامهم أو يرجى اكتفاء شرهم. صيغة الاستغفار الصحيحة للاستغفار عدة صيغ: سيدها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، في الحديث. راحت علي صلاة المغرب ودخلت الجامعة وكانت صلاة العشاء الركعة الثالثة، شو العمل؟ صل معهم العشاء، وبعد أن تنقضي الصلاة أدمن ما فاتك منها، وبعد ذلك صل المغرب الذي قد فاتك. عبد المعروف يزعم أن البث ضعيف. هل الصدقة للميت تذهب له في قبره؟ المهم أنه ينتفع بها، كيف ذلك؟ ذلك أمر راجع إلى الله. الأفضل الميت ادعى سرا بعد الدفن أن أحد الناس يدعو ونحن نؤمن. لم يرد الأخير عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه فالأفضل أن يدعو كل شخص في نفسه. يقول خطبة الجمعة موجهة لموضوع سياسي أو فكر معين بعيد عن الذكر، هل أخرج وألحق برجل آخر؟ ما دمت دخلت لا تخرج، الله يحفظك. فارس بدر حكم أخذ إبرة لقتل البويضات الأنثوية ليغلب البويضة الذكورية ويكون احتمال المولود ذكر أكبر مع تطور العلم. إذا كنت تفعل ذلك معتقدا أن الأمر كله لله وإنما هي أسباب، جاز استعمال تلك الأسباب. كيف يوضح حديث غدير الخم للشيعي؟ الشيعة زادوا فيه وكذبوا، زادوا فيه أن النبي أوصى بالخلافة من بعده لعلي، وهذا باطل. إنما الرسول ذكر بالقرآن وذكر بأهل بيته، ونحن ما زلنا نذكر بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقروا وأن ينزلوا منازلهم، خاصة أهل الصلاح منهم، أهل الفضل منهم. أما الذين فسقوا فأبو لهب من بني هاشم، ومع ذلك نزلت فيه تبت يد أبي لهب وتب. هل الرقى تدفع الضر بإذن الله؟ هل السحر له؟ السحر قد يوجد سحر شر النفاثات في العقد، يعلمون الناس السحر وأنزل على الملكين بذلك هاروت وماروت. حديث إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة حديث تالف، حديث ضعيف، حديث ضعيف. السؤال في قضاء صوم عندي، قضاء صوم من سنين، كيف أقضيه؟ كيف أقضي الصوم من سنين؟ تقضيه على المتيسر لك، لكن لا تلزم بشيء، لا تلزم بشيء مع الصيام. أبو الحسن المصري، أحاديثك فيه غرابة ونكارة وآراه ضعيفة، فأن تصرفون يسأل هكذا لقب نفسه. هل إذا كانت الزوجة بحاجة إلى خادمة تساعدها في البيت كل أسبوعين مرة، ذلك بسبب الأولاد والبيت والكل، والزوج رافض، هل يأتم لأنه يشق عليها؟ قد يأتم إذا كان مستطيعا، لأن خدمة المرأة على الاستحباب على رأي أكثرين من العلماء. يقول الأخ تامر حفظك الله يا تامر، يقول النصارى يهنئون المسلمين في هذه الأيام بأعيادهم، يقول النصارى يهنئون المسلمين في هذه الأيام بأعيادهم. على العموم ليس في ديننا عيد، ليس في ديننا عيد رأس السنة الهجرية ولا رأس السنة الميلادية. يقول أعطيت أحد الأشخاص مبلغ من المال منذ 7 سنوات، ذهب السؤال وأرجو الاختصار. هل يجوز التكلم أثناء الوضوء؟ لا مانع من الكلام أثناء الوضوء. حكم العيش في بلاد الكفر، إذا كنت تستطيع إقامة دينك وتأمن على نفسك الفتنة جاز لك أن تجلس في بلاد الكفر مع الكراهة أيضا. إذا كنت تدعو إلى الله فالحمد لله تنتفي الكراهة. صلاة خلف إمام يقرأ الله أكبر والحمد لله بين السور في الصلاة، صلاتك صحيحة وذاتك على نفسي في هذا الباب. حكم قراءة القرآن من المحمول حتى إن أحدث، لا بأس بأن تقرأ القرآن من المحمول. حكم أخذ راتب من الدولة بدون عمل، إذا كنت من أهل العاهات الذين تفرض لهم الدولة رواتب للعاهات التي بهم فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تجلد للاحتيال لا يجوز. فثبت حديث في النهي عن الجلوس ووضع الأيدي خلف الظهر والاتكاء عليها لأنها جلسة اليهود، لا يصح، إنما ورد ذلك وأنت تصلي، تصلي لا تضع يدك اليسرى خلف الظهر وأنت تصلي، أما على الإطلاق فضعيف. تجوز قراءة سورة الملك عند النوم دون وضوء. القراءة جائزة، لكن الخبر الوارد في أن سورة الملك تقرأ كل ليلة ضعيف. ما حكم العمرة بأموال الحلاقة؟ يعني تحلق شعور الناس وتحلق لحية الناس، فلا بحلقك اللحى، أما العمرة نسأل الله أن يتقبلها وأكثر من الاستغفار. حديث لا يدخل الجنة قاطع ثابت في الصحيح. هل الوعظ بعد الدفن جائز أم لا؟ إذا احتاج إليه الناس فعل وإلا ترك. هل فعلا لا تقبل صلاة الفجر لو كانت بعد الأذان مباشرة؟ العبرة بوقت الأذان، إذا كان وقت الفجر دخل صلاة مقبولة، لم يدخل لا تقبل. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، أعتقد أنه مرسل، من مرسل من قسم الضعيف. بقراءة القرآن وأنا لست على وضوء لا بأس بذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، وجزاك الله خيرا يا عادل. هل يوجد ما يسمى بالجن العاشق؟ أنا لم أعلم شيئا من هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوسع الناس في هذا، توسع الناس في هذا توسعا غريبا، وأنا أعلم له مستندا من الكتاب أو السنة، أعلم مستندا صريحا. وإن كان قد يجوز بعض العلماء ذلك، لكنني لا أعلم مستندا لذلك. وتعوذ نفسها وتقرأ على نفسها، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذا الذي كان زمن النبي، عفوا، كان يتعوذ به النبي عليه الصلاة والسلام، يعوذ أبناءه، يرشد إليها عموما، عموما يرشد إليه. هل يجوز لبس الباروكة للشعر؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة. هل يجوز لي أن أخذ زكاة أمي المسنة المقعدة؟ تخرجها إذا بلغ مالها النصاب وحال عليه الحول. على من تسقط صلاة الجمعة في المسجد؟ على أصحاب الأزار وعن المسافرين وعن النساء وعن الأطفال وعن... نعم. هل يجوز لي الصلاة خلف إمام؟ أشك في صحة وضوئه. ليس لك ذلك إذا كنت تراه فاجرا يصلي بلا وضوء، فامتنع عن الصلاة خلفه، لكن الأصل أنك تصلي وإثمه على نفسك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر لأخي الفقير وبعد يومين أو أقل وقت قبل صلاة العيد يخرجها لي أيضا على سبيل الزكاة؟ وإذا كان فقيرا فهو مصرف لزكاة المال، ويجب عليه بعد ذلك أن يخرج زكاة الفطر، أن يخرجها لك أنت لست من أجل الاستحقاق، لأنك زكيت، ومعنى أنك زكيت أنك لست من المصارف الثمانية. هل يجوز الطلاق على الوتر؟ يجوز. المس الذكر ينقض الوضوء بغير شهوة، كمسألة خلافية بين العلماء. وأجنح الآن إلى أن الوضوء من ذلك للاستحباب، وذلك لعلة في حديث من مس ذكره فليتوضأ. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من يصلي عليه؟ ثبت أنه كان يرد السلام إشارة عليه الصلاة والسلام. حديث تدريس الرجال للنساء بدون حجاب، الفتنة تتولد، يحفظك الله ويجزاك الله وإياك. أقرأ سورة الفاتحة والإخلاص أو المعوذتين دون غيرها أحيانا لعدة أيام، هل أنا هاجر للقرآن؟ لست تعتبر هاجر للتلاوة، هاجر للتلاوة. هل يحفظ المعلم الرجل القرآن للنساء المنتقبات؟ محله عند أمن الفتنة. هل يجوز أن أعطي لا الإمام السؤال تصلي جميع الصلوات في وقتها إلا الفجر احذر على نفسك أن تكون بك علامة نفاق. لقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هل يحاسب الإنسان على ذنب تاب منه؟ قبول التوبة على الله، إذا تقبل الله التوبة إن شاء الله يغفر الله. غسل الجمعة واجب أن سنة، الجمهور على أنه سنة، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان الناس مهنة أنفسهم فكان يأتون الجمعة ولهم روائح، يعني تصدر منهم روائح ليست طيبة، فقيل لهم لو ابتسمتم. هذا أجبناك يا أبا الحسن على حديثك ففيه ضعف، حكم أخذ راتب بتصريح عمل من أحد الوكلاء ولكن لا أعمل. أيضا لم تتوافر عندي القرائن لإفتائك. ما حكم الباروكة لمريضة سرطان من باب إدخال السرور عليها؟ باروكة من شعر، أتوقف عن الإجابة في هذا السؤال. تجوز الصلاة وراء رجل يأخذ خروج من البنك، الصلاة جائزة وإثمه على نفسه، والأولى أن يعمكم رجل صالح. زوجته تدرس العربية والتربية، هل إقامة الحد تسقط العقوبة يوم القيامة؟ إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ما الفرق بين هجر الزوج لزوجته ستة أشهر والإيلاء؟ الإيلاء الحلف، الإيلاء الهجران المصحوب بالحلف، حبك الله يا رضوان بارك فيك. ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ يجوز ولكن تمسه بحائل بارك الله فيك. قل إنه في رمضان ووسوس لنا الشيطان بالجماع، ولكن دون عليك صيام شهرين متتابعين، وعلى المرأة مثل ذلك، وإن عجزتما كل واحد يطعم 60 مسكينا في حال العجز. أمه تكره زوجته وتكرهه في الحياة ودائما تهين، ماذا علي أن أفعل؟ اصبر على جهلها وحماقتها وادع لها بالهداية وصبر زوجتك وذكرها بالله. زياد أبو زبارق، هل يجوز الصلاة جماعة مع الأقارب بنت خالتي أو عمتي؟ يا زيد الله يحفظك ابتعد عن الفتنة. ما حكم المر على ميقات أهل جدة و حكم انضمام بعض العرب لجيش اليهود؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هل يجوز الغسل بالصابون أثناء الوضوء؟ يجوز، بعد ذلك ستزيل أثر الصابون تلقائيا. معه شريك في محل تجاري، هل يجوز إدخال سلع لا تباع في المحل بحسابي بمال خاص دون مال الشريك؟ لابد من استئذانه، لابد من استئذانه. والله يقول إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. كيفية النضع للباس الذين عندهم سلس البول؟ ما ليس هناك نص ثابت في هذا الصدد، إنما ترش ما عليه إذا عجزت عن غسله. والد يطرد أبناءه من البيت والبلدة، ما تقول؟ أقول لماذا يطردهم؟ لماذا يطردهم من البيت؟ إن كانوا لصوصا، إن كانوا حشاشين، إن كانوا مجرمين، ولا ينزجروا يطردهم من البيت. لكن إن كانوا أهل صلاح ينظر، إن كان هو عاقل عاقل يختلف عما إذا كان مختل عقليا. هناك عدة أسباب. حديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه لا يثبت. يجوز للمسلم أن يكذب في حالات، أن يزيد له في هذه الحالات أن يحلف، يعني يكذب على زوجته مثلا، يقول مثلا أنا بحبك حب كبير، أنت أحسن واحدة عندي في العالم، تقول لك بحلف. هل يجوز أن يقول أقسم بالله العظيم أنت أحسن واحدة في العالم؟ يجوز طبعا أن يحلف هذه الأيمان. ما حكم الزواج العرفي إذا تزوجت السيد بدون إذن وليها في الخفاء؟ زواجها باطل. لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا لولي. ما أرنيك ما أدري ما سؤالك، يحفظك الله. حكم الأخوان من الفقراء يخرجون زكاة الفطر لنفسهم، كلام باطل. يعني كيف يعني؟ حسب لكل واحد منهم ما أخرجه، هل يجوز هذا؟ يعني أخوان الفقيران، هذا يعطي هذا زكاة الفطر وهذا يرد إليه زكاة الفطر. التقعيد الجواز، لكن لا أنصح بمثل هذا أبدا، ستكون حيلة حينئذ. معتمد يسأل، الله يوفقه. حديث لعن الله المحلل والمحلل له ضعيف، هل يجوز أن تصلي شخصا وأنت جنب؟ يا سيد ابن جمال، تجوز قراءة القرآن جنب لكن لا تلقي وأنت جنب. هل يجوز للمرأة أن تزور الميت وهي في فترة الحيض؟ نعم يجوز. حديث إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، حديث ضعيف غير ثابت. حيث مررت بقبر مشرك فبشره بالنار لا يصح. ولما زار النبي قبور الكفار وزار قبر والدته لم يبشر هؤلاء بالنار. ما حكم دفع مبلغ مالي مقابل نقلي من عملي في النيابة إلى جهة أخرى تجنبا لشبهات النيابة العامة؟ إذا كان لن تفعله من حقك لكن حين بينك وبينه جائز، إذا لم يكن من حقك فلا أراه جائزا، وإن ممكن تخاطبني أقول أعطي معك بعض الشيء. ما حكم رؤية المرأة بدون حجاب عند رؤية الشرعية؟ كيف ذلك يا أبا الحسن؟ من حجاب المنفي حتى أستطيع أن أعطيك الجواب. أين ذهبت خطب رسول الله؟ ما كانوا يكتبون كثيرا يا ياسر. الراجح في دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح مستحب، والدعاء الوارد قبل التسليم مستحب، قول سبحان ربي العظيم مستحب. صحة أثر جرير، كنا نعد الاستماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، حديث معلول لا يصح. يقول أن تجب الزكاة في أرض، أرض ماذا التي تجب فيها الزكاة؟ حدد سؤالك. أما إذا كانت قرية تقتنيها لا زكاة فيها، إذا كنت تاجر الأراضي عليك زكاة أراضي التجارة. هل هناك نبي اسمه دانيال؟ لا أعرف، ليس في نص في الكتاب أو في السنة في نبي اسمه دانيال. والله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ما معنى وما ملكت أيمانكم؟ هم الإماء، هن الإماء والعبيد. حكم الجمع والقصر لغير سفر ولا مرض للضرورات لا بأس، كأن تكون طالبة داخل الامتحان مثلا من قبل العصر وستخرج بعد المغرب، تجمع الظهر مع العصر. هل يجوز أن يكون عمل الرجل أن يدعم مرتبات الموظفين في البنك أسبوعيا؟ بهذا يعني ظني أنه يجوز له، وفي الغالب أنه مجبر على ذلك. كيف تعود الخلافة الإسلامية؟ إذا الله بعودتها تتعدى باتحاد المسلمين واستقامتهم على شرع الله. أما مع فرقة المسلمين الآن ذلك أن المسلمين أصبحوا دولا متفرقة. هل يجب علي صلاة الوتر بعد قيام صلاة التهجد وما علم أني قمت به بعد صلاة العشاء؟ لا يجب، لكن اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. زوجته لا تصلي وأنصحها كثيرا على أن لا يوز غير عتبة ذلك. هناك حديث في فضل سورة الكهف يوم الجمعة، حديث ضعيف الإسناد والصواب أنه من كلام أبي سعيد الخدري. هل الخلو يعد تطليقة تحسب من عدد التطليقات؟ نعم، يعد تطليقة واحدة بائنة عند الجمهور. تجوز صلاة الفجر قبل وقتها؟ لا تجوز صلاة الفجر قبل وقتها. صحة صلاة ركعتين من قعود بعد الوتر؟ صحة صلاة ركعتين من قعود بعد الوتر أحيانا، فعل ذلك النبي مرة أو مرتين في بيان الجواز. هل صح حديث أن أعمار أهل الجنة 33؟ لا يصح خبر في هذا الصدد. حكم تربية الحمام في البيت؟ إذا كنت لا تؤذي الجيران ولا يتسلط حمامك على منازل الجيران يوسخها، ولا تسرق حمام الناس لأن ترسل حمامة تأتي بحمامة بذكر حمام وتذبح هذا وتضمه لنفسك، وكنت لا تصفر كما يصفر الفساق الذين يربون الحمام، فلا بأس إذا انتفت هذه الأمور. ماذا تعني بتغيير عتبة بابي؟ طلقها. يصرح لي أحد الوكلاء أنني أعمل عنده ولكن لا أعمل وأخذ راتب من الدولة. يعني يكتب أنك تعمل عندها حتى تأخذ راتب من الدولة؟ هذا يسمحون به للمعوقين، فما أدري أنت معوق أو ماذا؟ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شيخ ناصر الدين الألباني في جملته كتاب طيب ونافع، لكن لم يخلو من آراء منتقدة شأنه شأن غيره من كتب أهل العلم. لو تعمد شخص أن لا يقول شيئا في الركوع والسجود لا تبطل صلاته؟ نعم لا تبطل. لماذا لم يذكر البخاري ولا مسلم خطبة من خطب النبي؟ ذكر خطب قصيرة، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الحديث استخدام وسيلة منع الحمل بنية التأخير لا المنع. إذا كنت تضبطين ما بين الحمل والحمل سنتين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فلك ذلك. موظف لا يتقن عمله غير أنه يجتهد في ذلك، أعنه في عمله وتثاب أفعال البر أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. الراتب حلال ما دام يؤدي العمل. ليس كل الموظفين يؤدوا العمل على الوجه الأكمل، لكن هو يتقي الله ما استطاع. كيفية تطهير السجاد الذي لا يستطيع نزعه؟ صب عليه ماء وشطب المكنسة. كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، الغزالي حاطب ليل. والمعنى أنه حاطب ليل أنه يأتي بأحاديث ضعيفة، ما أحاديث صحيحة، ما أحاديث موضوعة. حاطب الليل يجمع الحطب، وقد يجمع ثعبانا في وسط الحطب وحية في وسط الحطب. رجل يتوسل بالأموات، الحسين، قلت له إنه مقبول لا يملك ضر ولا نفع، على أساس التعبير قل مات ولا نملك له ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضر ولا نفع. ولو كان الحسين يملك لنفسه ضرا أو نفعا، لو كان يملك لنفسه نفعا لدفع عن نفسه القتل، ولكنه قتل رضي الله تعالى عنه. ولا هو ولا رسول الله ولا أي بشر قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خيري وما مسني السوء. ما معنى سأرهقه صعودا؟ قيل إن في النار جبل يقال له صعود يصعده ويرهق، وقيل إنه يرتفع وينخفض، يرتفع إلى أعلى فيضيق صدره كما قال تعالى كأنما يصعد في السماء، ولكن هذا في النار والعياذ بالله. رضي الله عن الحسن والحسين وآل بيت الرسول. أحسنت يا حماد، ونحن نقول ذلك، لكن لا نعبدهم، لا نعبد إلا الله. نقول مذكرين بقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، لكنهم بشر ليسوا بآلهة. يا حماد بن صادق، ونحن نصلي عليهم في كل صلاة. شخص يطلب منه أن يقرأ القرآن على ماء، يقرأه على ماء، لكن هل ورد عن رسول الله؟ لم يرد عن رسول الله، إنما هي أقوال بعض السلف. عدم الاتفاق على مؤخر صداق أن يبطل العقد لا يبطله، ولكن يجب أن يكون للمرأة صداق. وهنا أنوه أن المرأة أو الفتاة يجب لها الصداق. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أما ما تفعله من تجهيز نفسها للزوج أو تجهيز أهلها لها فمن باب الفضل ليس من باب الواجب. فعيب عليك يا رجل أن تذهب إلى المرأة وتقول: أنا علي الحمام، وأنت عليك المطبخ، أو أنا علي غرفة النوم، وأنت عليك التسريحة. كل هذا يفعله من لا شهامة عنده ولا فقه عنده. إذا أتاها أهلها بشيء فجزاهم الله خير، ما أتاها أهلها بشيء فليس بواجب عليهم، إنما واجب عليك أن تصدق المرأة صداقا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني هل يجوز صلاة البيت مع الزوجة والأولاد جماعة في بعض الأحيان وليس دائما؟ أراك تأثم إن استطعت أن تذهب إلى الجماعة ولم تذهب. قال النبي للرجل السمع أجب. وجزاك الله خيرا. حديث من كرم غيظا ضعيف. تحديد الناس لغير عذر مكروه أم محرم؟ مكروه. يقول: يصلي ويقرأ القرآن لكن أشعر بضيق في صدري وخنقة وتعب. أنا بحب الصلاة والله، بس دي إحساس تعبني. استمر في القراءة، القرآن لا يضيق الصدر. عياذا بالله، استمر في قراءة القرآن وذكر الله. هل المهرجانات التي تقام في بلاد الحرمين أشد حرما من غيرها في العالم؟ ما تبعت صورة تلك المهرجانات، لكن عموما المعصية في الحرم اسمها أعظم، لأن الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بعض الأحيان أقول للصوفية أن زيارة قبر الرسول ليس من مناسك الحج، ويجوز الحج دون زيارة المدينة. نعم يجوز الحج دون زيارة المدينة، لكن عندنا حديث الرسول: ما لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، منها المسجد النبوي. هل يجوز إخراج زكاة المال لأقارب الغير قادرين؟ إن كانوا فقراء لا بأس بذلك، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليك. حكم قطع الرحم بين الإخوة ككبيرة من الكبائر. هل صحيح أن الإنسان يشعر بقرب موعد أجله بأربعين يوم؟ ما دليل على هذا الكلام؟ والله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. صحة صلاة الماموم إذا تعمد ترك قراءة الفاتحة في السرية. الصلاة صحيحة، لا تجعل نفسك بأطاعة الصوفية وكلام كتر الصوفية. وقالوا لي: أنا أقل من هذا يا طه. بهذا القدر أجتزئ، وقبل الانتهاء واصلوا تقديم النصح لنصارى مصر لما لهم علينا من حق النصح والتذكير. فأقول بالله تعالى التوفيق: وقد وصلتنا بعض الرسائل من بعض نصارى مصر، وجدت في رسائلهم أخلاقا حسنة، لكني أذكر قليلا.